القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع السائق لام ألف واو، يقول في رسالته: حين أكون على سفر أخذ بالرخصة في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. يقول السائل: فهل تجب علي الجمعة أثناء السفر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى رأى حالة المكلف أثناء سفره إذ أباح له أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وكذا جاز عند جمهور الفقهاء له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير، إذ له أن يصلي الظهر في وقته ثم يصلي العصر جمع تقديم، وله أن يؤخر الظهر ويصليه مع العصر جمع تأخير، وله ذلك أيضا في صلاة المغرب والعشاء. وهذا ما يفعله صاحب السؤال ويسأل عن صلاة الجمعة إذا كانت ضمن أيام السفر، هل يجب عليه أداؤها أم يصلي الظهر فقط في يوم الجمعة؟ جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك. فضيلة الدكتور سيف، إذن كيف يؤديها؟ لا شك أنه يصلي يعني الظهر ويترخص أيضا كما يعني ذكرنا، يصليها بنية الظهر ويصليها ركعتين لا جمعة، لأن الدليل يستدل ابن قدامة يقول: من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. هذا يدل على أن المسافر خفف الله تعالى عنه في سفره، فله أن يخسر الصلاة وله أن يجمع بين الصلاتين، وله أيضا أن لا يصلي الجمعة ويصليها ظهر. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: في صلاة الجمعة يدخل المسجد فيرى الإمام وقد صعد المنبر، فالأولى له أن يصلي ركعتين أم يجلس ليستمع إلى الإمام؟ يرى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن الأفضل هنا الجلوس، لأن الذكر والإمام صعد المنبر الآن، والغرض الأساسي من صلاة الجمعة هو أيضا الاجتماع ومعرفة أحوال أهل الناحية والاطمئنان على بعضهم البعض والغائب منهم أو المريض أو ما إلى ذلك، وأيضا القرآن الذي يعني يقوله الخطيب، نعم، الخطيب والذكر والعظة، ومن ثم يعني يستمع. إذا جلس يعني الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام المنبر، يبقى نجلس للذكر ونستمع ونستمع ويؤول الآية الكريمة على أنها المراد هنا الخطبة، يعني هذا أولى من أن يقف ويصلي والإمام يخطب. الإمام الشافعي يعني تمسك بالحديث الشريف: من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين ثم يعني يجلس، يعني لم يثبت هذا أو يعني ثبت عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن آخر أحواله صلى الله عليه وسلم يعني أن يجلس الداخل والإمام يخطب، بمعنى أن حديث الذي رواه الإمام الشافعي منسوخ يعني هو طبعا يعني كل إمام متمسك بما ثبت عنده، لأن أحيانا اختلاف الرواية دكتور أحمد في الأحاديث ده سبب من أسباب الاختلاف. يعني الطريق عند الإمام الشافعي طريق الحديث أنه ثبت ولم ينسخ، وعند الإمام مالك يعني ثبت نسخه، ومن ثم فلا يعيب أحدهما على الآخر. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، وسئل عنه فقال مالك حجة الله تعالى على خلقه، غير أنه إمام بعد أن وصل إلى مرحلة الاجتهاد، ويعني ثبت عنده أنه يعني ثابت ولم ينسخ. الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور، الخلاصة أن الداخل يجلس حتى يستمع للذكر، هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة منى سالم من حلوان، تقول في رسالتها: أصيب عمي ببعض الأمراض ويرفض أن يذهب إلى الطبيب، ويقول أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن المسلم الحق عندما يمرض يذهب إلى الطبيب، وهو يعلم أن جميع الكائنات متعلقة بقضاء الله، مرتبطة بقدره، وأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي مقادير كل شيء. ويتداوى الإنسان المسلم من أمراضه، وهو يعلم أن ما تجاوزه من النعمة والبلاء وتعداه إلى غيره لم يكن ليتعداه، وما وقع له من نعمة أو بلاء لم يكن ليجاوزه ويذهب إلى غيره. وقد اختلف أهل العلم في حكم التداوي على قولين: القول الأول يباح التداوي، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بأدلة عديدة من السنة النبوية، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. والقول الثاني يستحب التداوي، وهو مذهب الشافعية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. فعلى المريض أن يعلم أن الشفاء بأمر الله، لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وعلى المسلم أن يتوكل على الله، وأن يأخذ بأسباب الشفاء، وهو الذهاب إلى الطبيب المتخصص صاحب الخبرة والتخصص المناسب لحالته المرضية، ثم الالتزام بالأدوية والعلاجات في مواعيدها والإرشادات الطبية. كذلك أباح الإسلام الرقية، وهي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية والأدعية المشروعة، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، وهي لأمراض متعددة، منها الرقية من السحر، ومن العقرب، ومن نظرة العين والحسد وغيرها. وقد أقرها الإسلام، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والمعنى: لا حرج ولا مانع من الرقية من كل الأمراض ما لم يكن فيها كفر بالله أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق أصول الشريعة الإسلامية. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام at